رأيت ظلما ورأيت مخالفة عند الحاكم، وأنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنصح لولاة أمور المسلمين، ومن معاني النصح أن الأمير أو الحاكم أو الرئيس إذا وقع فيه مخالفة أو وقع فيه ظلم فإن من باب النصيحة له أن أنصحه. نقول نعم انصحه، لكن كيف تنصحه؟ تنصحه على المنبر وتهيج الناس؟ هذه ليست بنصيحة. إذا كان بعض الناس عندما نتكلم في أخطائهم الشخصية يقولون يا أخي تغمدني النصيحة في انفرادي، يعني النصيحة خليها بيني وبينك. إذا كان هذا في حق عامة الناس فمن باب أولى في حق الأمير، لأن حقه مضاعف. لماذا؟ لأن صاحب المكان والسلطان قد تكبر نفسه وتعظم فيرى أنك تهينه فيقتلك أو يدخلك السجن، ماذا استفدت؟ ولذلك كان منهج السلف التحذير من التشهير بأخطاء الولاة والحكام على المنابر وفي المجالس الخاصة وعبر الصفحات، لأن هذا لا يجوز. لكن كيف تنصحه؟ أقول لك إن كنت من أهل العلم اذهب إليه وانصح، وكن على طريقة نبي الله موسى لما أمره رب العالمين هو وأخاه أن يذهب إلى فرعون الذي هو من أكثر خلق الله، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهب إليه وانصحه بالقول اللين وعظم وفخم وتكلم معه باللفظ الحسن، إن استجاب لك فالحمد لله، إن لم يستجب لك أديت الذي عليك. أنكر المنكر في نفسك ولا تخلع يدا من طاعة. قد يضحك ضاحك ويقول وهل أستطيع أن أصل إلى الرئيس؟ إن لم تستطع فقد برئت ذمتك لا عليك. إن تعرف أحدا من النواب يجالسه أو الوزراء أخبر. والرجل ذكر أرقام هواتف وصفحات للشكاوى، أدي الذي عليك. سمع منك الحمد لله، لم يسمع منك أديت الذي عليك، قضي الأمر. فالأمر في ذلك سهل وميسور. اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، هذا كلام النبي يبين لك طريقة نصح الحكام، فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع لأسامة بن زيد، قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ بعض الناس استنكر بعض الأشياء على عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى عثمان لم يسلم وهو خليفة وهو أمير المؤمنين ومشهود له بالجنة ورضي الله عنه ورضي النبي عنه ونزل في شأنه قرآن، ومع ذلك لم يسلم من الرعيل. قيل أنه كان يداهن وأنه كان يعطي الأموال والمناصب لأقربائه، قيل فيه أيضا لم يسلم أحد. فلا تظنن أن الذي يقال عن حكام اليوم قيل عنهم فقط، بل قيل عن أطهر الناس، قيل عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأنكروا عليه بعض الأشياء فقالوا لأسامة بن زيد ألا تدخل على عثمان فتكلمه، يعني أنت قريب من عثمان وأنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فاذهب إليه يا أخي وانصح عثمان في هذه الأمور. فماذا قال أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني بلغة المصاطب كده هو يعني أني مش هكلمه إلا لما أقول لكم أني كلمته، أني كلمته، لكن عندما أعلن ذلك وأقول أنا ذهبت إلى عثمان وأنكرت عليه، أنا بدعي البطولة والشجاعة ولا إيه؟ هي دنيا ولا دين؟ أين الإخلاص؟ ذهب إليه ونصحه فيما بينه وبينه حتى لا يتسبب في إثارة الأغبياء والفوضويين على عثمان فيقتلونه، وهذا الذي وقع بعد ذلك وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه بسبب حماقة الجهلاء والفوضويين. قال ألا ترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، والله كلام أسامة لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال سعيد ابن جبير قال رجل لعبد الله بن عباس آمر أميري بالمعروف، يعني الرئيس الكبير الأمير، آمره بالمعروف، قال إن خفت أن يقتلك فلا تؤن بالإمام، يعني إن خفت إن هو ظالم وغشوم وعزوه تنصحه يقول يطير رقبتك، فلا تؤني بالإمام، لا عليك ارجع، لا تؤني بالإمام. فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه. هذه النصيحة، هذا منهج السلف. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: ينبغي، اسمعوا يا شباب اسمعوا، لا يدفعكم أحد إلى الضلالة والمهلكة. قال: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله سبحان الله. ولذلك القوم أذلهم الله، لماذا؟ لأنهم أهانوا سلطان الله في الأرض فأهانهم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصاروا مشردين وصاروا يسلمون يوما بعد يوم، وسوف يرون أشد بؤسا من ذلك، لأنهم استكبروا على ميراث النبوة ولم يحترموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم، ابن القيم يا جماعة دي من 700 سنة، ماذا يقول؟ يقول: مخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه. اسمع إلى آخر ما ذكر في ذلك، وهو كلام كثير، اسمع لهذا الكلام. قال رجل لعلي بن أبي طالب أمام الناس: يا أمير المؤمنين، إنك أخطأت في كذا وكذا، وأنصحك بكذا وكذا. الرجل ينصح من؟ ينصح علي، علي من الخلفاء الأربعة، من أهل الجنة، حاكم عدل، ومع ذلك انتقدوا عليه بعض الأشياء. فجاء الناصح لينصحه على الملأ، قال: يا أمير المؤمنين، إنك أخطأت في كذا وكذا، وإني أنصحك بكذا وكذا. فماذا قال علي رضي الله تعالى عنه؟ قال رضي الله تعالى عنه: يا هذا، إذا نصحتني فانصحني بيني وبينك. طيب، إذا كان دي علي ابن عم النبي وزوج الزهراء، وهو من هو؟ بيقول للراجل: يا أخي لما تنصحني وأني أمير، بيني وبينك أمال حكام اليوم نعمل معهم إيه؟ لذلك هؤلاء الهمج لا يعرفون السنة. قال علي رضي الله تعالى عنه: اسمع لبقية كلامه. قال: يا هذا، إذا نصحتني فانصحني بيني وبينك، فإني، هذا علي، فإني لا آمن عليكم ولا على نفسي، لا آمن عليكم ولا على نفسي حين تنصحني علنا بين الناس. يعني أنت لو نصحتني بين الناس في العلانية، يا أخي أنا مش آمن على نفسي أنني ممكن أندفع وتأخذني العزة بالاسم، لأنني خليفة ورئيس وكبير وأفعل بك الأفاعيل، ولا آمن على الناس أن يسمعوا كلامك هذا فتحولون إلى فوضويين وتضيع الأم. هذا كلام النبي، وهذا كلام الأصحاب، وهذا كلام السلف. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال في هذه الثلاث أو في واحدة منها. الله أكبر، لم يقع خلل وفوضى في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الأصول الثلاثة أو ببعضها. ما هي؟ إخلاص العمل لله، مناصحة ولاة الأمر، لزوم جماعة المسلمين. فاتقوا الله وعظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلموا العلم من أهله، وتعلموا أصول أهل السنة، ولا تستخفن بكم الأهواء، وانظروا إلى عاقبة أمركم، واقتدوا بأهل العلم الحقيقيين، واحذروا من الفوضاويين الغوغائيين، وانظروا إلى دينكم قبل دنياكم. أسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين،